هذا طيب، يعني كون الإنسان يجعل الخطبة مناسبة لما حدث هذا طيب، وهذا هو الغالب على خطب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا وقعت حادثة تحتاج إلى خطبة قام وخطب حتى بلغ الجمعة. كون الإنسان يراعي الأحوال ويخطب في المناسبات هذا طيب، مثلا في رمضان يتحدث عن الصيام، في الحج عن الحج، في ربيع الأول عن الهجرة، يعني يشوف المناسبات، هذا لا بأس به، وهو دليل على أن الخطيب فقيه وحكيم. لكن هنا مسألة بعض الأئمة يفعلونها، إذا خطب خطبة قرأ في الصلاة الآيات المناسبة لها، هذا هو اللي يقال إنه بدعة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملازما لقراءة السبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين، ولم يكن يراعي موضوع الخطبة. نعم. بعد عن يسار أما عزيز فكنت أرى أنه ليس فيه بأس، لأن الذين يسمون عزيز لا يقصدون العزة، لكن اطلعت على حديث في النهي عن اسم عزيز. وأما شهيد فالشهيد كما تعرف مفرد شاهد، والله تعالى قد أثبت الشهادة للناس، فقد استشهدوا إيش شهيدين من رجاله. لكني أخشى إذا سمي بشهيد أن ينصرف الذهن أول ما ينصرف إلى شهادة الله عز وجل، فإنه شهيد على عباده، فتجنب هذين الاسمين لا شك أنه أولى. والأسماء الحمد لله كثيرة، الذي يريد أن يعرف الأسماء يرجع إلى الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر، وعنده اسم عبد الله بالمئات، يعني تضيق على الإنسان إلا أن يأتي بمثل هذه الأشياء، وهو من النصب الآن. الآن الناس يدورون أي شيء شاذ يسمون به، نعم، حتى يسمون أفنان، وأظن أيضا أغصان، نعم، وما أشبه ذلك. واحد سمى ولده نكتة، قال هذا موجود في القرآن، أرسل معنا أخانا نكتل، فظنوا أن نكتل بدل من أخانا، وهي نكتل هذه فعل مضارع مجزوم، لكن الجهل. الحمد لله عندك الأسماء كثيرة، عبد الله وعبد الرحمن، وهي أحب الأسماء إلى الله، أسماء الأنبياء كمحمد، موسى، عيسى، يوسف، وما أشبه ذلك. أين؟ أولا نقول كل من مات بحريق وهو مسلم فإنه من الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحريق شهيد. لكن ما نقول فلان شهيد لأنه مات بالحرق، ما ندري، لكن على سبيل العموم نقول كل من مات بالحريق فإنه شهيد. وإذا كان من رجال الإطفاء كان أشد ثوابا أيضا، لأن هذا الرجل الذي مات بالإطفاء جمع بين أمرين، بين الحريق وبين الدفاع عن إخوانه، فهو بالحقيقة اكتسب أجرين، أجر الدفاع عن إخوانه المسلمين وأجر شهادة الحريق. لكن لا لاحظ أننا لا نشهد لشخص بعينه، يعني مثلا إنسان احترق أمامنا، أحرقته النار أمامنا، نقول الحريق شهيد، لكن ما نقول هذا الرجل شهيد. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة وقال باب لا يقال فلان شهيد، ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فقال والله أعلم. إذا كان الله أعلم بمن يكلم في سبيله إذن ما نشهد على شيء لا نعلمه، لكن نقول على العموم من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فيفرق بين العموم وبين الخصوص. وحلول أذان الظهر ينتهي هذا المجلس، وإلى اللقاء في المسجد القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.